أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عبد لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب قل أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا كالذي استهوته الشياطين في الأرض ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وأن أقيموا الصلاة واتقوا وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن وله الملك وأن أقيم الصلاة وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله ينفق

فلم قال يا قوم إني بريء مما تشركون فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال وحاجه قومه وحاجه قومه قال

وتلك حجتنا نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف موسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا ومن ذريته داود وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ومن ذريته داود وسليمان صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول بشر. هكذا إخوة الإيمان والإسلام سبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم وعشتم وتعايشتم مع القارئ الكريم الذي عزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين. عشتم مع حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة وعلم من أعلام التلاوة وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي القارئ والمقيم بمحافظة الفيوم فضيلة القارئ شيخ طه النعماني في هذه الآيات البينات التي تنقل لحضراتكم. أشكر الهندسة الصوتية والإنارة لصاحبها الحاج محمد فرحان وأولاده المقيم بالغار، كما أنني أشكر عميد مقاول الفراشة بجمهورية مصر العربية والوطن العربي والعالم الإسلامي والعربي الحاج محروس الصغير وأخي الحاج سامي أصحاب مخازن الفراشة الكبرى بمحافظة الشرقية وبجمهورية مصر العربية وبالزقازيق هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك الذي ينقل تكريما منا للوالد الكريم الراحل رحمة الله عليه عم الحج أمين خطاب عميد عائلات خطاب جميعا، كما أنني أتقدم بخالص العزاء إلى الداعية الإسلامي والإعلامي الكبير والذي دائما نستمع إلى كلماته في مثل هذه اللقاءات، السيد صاحب الفضيلة مولانا الشيخ عثمان أمين خطاب الداعية الإسلامي المعروف. في أثناء التلاوة إخوة الإيمان والإسلام حضر فضيلة القاري شيخ محمود القليني وحضر فضيلة القاري شيخ محمد لطفي نجاتي وحضر فضيلة القاري شيخ إبراهيم الخلوي وفضيلة القاري شيخ محمد جودة، كما حضر أيضا علم من أعلام التلاوة لجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وسفير من سفراء القرآن الكريم فضيلة القاري شيخ محمد عبد العزيز الألفي، وقد حضر أيضا فضيلة القاري شيخ محمد شعبان صابر. هذا اللقاء القرآني الذي نعيشه مع حضراتكم أتقدم بخالص العزاء باسم سيادة اللواء محمد عبد الرحمن مساعد مدير أمن الجيزة وسيادة المستشار هشام بيك عيد سكرتير عام بالمخابرات العامة، وأتقدم أيضا باسم رجل الأعمال المعروف وصاحب العطاء والأيدي البيضاء في أعمال الخير الحاج محمد وهدان الذي هو معنا منذ أن استمع إلى هذا النبأ في ليلة تكريم الكريم الراحل. خالص العزاء أيضا من هيئة الطرق الصوفية جميعا بجمهورية مصر العربية ووكيل الطرق الصوفية مولانا الشيخ هشام الحسيني، وخالص العزاء من الأستاذ محمد سعادة، وأيضا خالص العزاء باسم قطاع السنترال بمحافظة الشرقية الأستاذ محمد وكل من حضر في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، ولأنني كما قلت لحضراتكم أن السادة القراء سيتوافدون على حضراتكم، فأيضا سيحضر معنا في هذا اللقاء القرآني القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي الذي سيكون معنا في الشطر الثاني من هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك.